السلام عليكم. السلام عليكم. حج معنا عبد الصحي. طب حج عايز يشوفني. حج عايز يصحى يتكلم معايا. صباح الخير. صوت حلو، صوت حلو. مين اللي عايز يطلع؟ حد عايز يطلع؟ ماشي. كل واحد كل مرة أول حد يسلم. أنا مش شايف الشمس في عيني. طيب بصوا، انا طالع النهارده عشان خاطر بعد بقى ما قلت ممنوعات وقلت مسموحات، طب ايه الفرق بين كذا وكذا؟ طب ده ممنوع ليه؟ طب ده مسموح ليه؟ بصوا، انا اتكلمت على البيض، مناعه البيض، والناس كانت معترضه على البيض، مش عارف ليه معترضين على اللبن، مع ان انا كنت سامح بالجبن المطبوخه كويس. اشمعنى التوست؟ ومتاكد هو من حبه كامله ولا مش من حبه؟ افتكروا الاسئله معايا بس عشان خاطر متاكد هو من حبه كامله ولا مش من حبه كامله. لا انا مش متاكد من حاجه اصلا، يعني مفيش منتج متصنع انا متاكد منه خلاص. بس هو الاسئله جت كده. البيض ليه؟ واللبن ليه؟ والعيش البلدي ليه؟ وفرق العيش البلدي ابو رده ايه من فانا قلت قبل كده، هو القصه انا مش فارق معايا انت معمول من ايه، انا فارق معايا في الاخر التكستشر بتاعك ايه. اما اجي اقطعك واخرطك وعجينك هتطلع ايه في الاخر؟ فاهمني؟ حلو قوي. طيب بالنسبه لي بقى، اللبن مشكلتي في الكاسين، لا لاكتوز ولا قشطه، يعني القشطه دي فات، والواي بروتين ده اللي هو بروتين الشرش، انا مشكلتي في الكاسين، التجلطات اللي بتتجلط تحت، وكل ما تديها حمض اكتر تتجلط زياده. اللي شبهه الالبومين بتاعي، يبقى الكاسين في اللبن ومشتقاته بقى اللي شبهه. المطبوخه بقى مش لبن بس، ده لبن وقشطه ومطبوخ الكاسين مره في الفرن، دخل بقى درجه حراره عاليه بقى والوقت طويل، فطبخ مره بره. خلاص؟ عشان كده قلت لك اي جبنه هتسيح في الميكروويف يبقى هتسيح في حراره معدتك بعد شويه، مع شويه حمض هتسيح. لكن الجبن القريش وجبن البيضة مش هتسيح، وهتنزل ترقد، يعني تتجلط، تاخد حمض من شويه حمض معدتك لو فاضل فيه شويه، يعني بعد اكلة العيش بتاعت الصبح تقوم ساقطه قافله تحت. ده كاسين، الكاسين في اللبن، والالبومين في البيض، والجلوتين في الدقيق، والافنين في دقيق الشوفان. طب انت العيش السن ما هو فيه جلوتين، بس هو ليه كونسنتريشن معين بقى، تركيز، يعني ما هو الكاوتش الرابر ده بيتصنع منه استيك، الاستيك الفلوس والاستيك بتاع التوك ده اسمه رابر كاوتش، وبيتصنع منه بلالين، وبيتصنع منه اساتيك اكبر شويه بتاعت الهدوم، وبيتصنع منه كاوتش العربيه، فليس يعني فما اسمه ليه تير ستريس، يستحمل التير التقطيع الشد. في اعلى منه بقى بنعمل من الكاوتش صلب، وهو قصه كله اسمه رابر. فانت قصه الحبه دي جايه منين مش قصتي، انا لو طولت اقول لك كل اكلك بمناديل ورق ارحم لك. يعني لف البتاع ده في مناديل ورق ارحم لك، بدل ما تلفه في خص وكابوتشا. ما انا شفت ناس بيعملوا ساندوتشز بخص وكابوتشا. انت مشكلتك مش مع الياف فيجيتابلز خالص. انت الالياف الفيجيتابلز دي الياف طويله. يا رب تكون المعلومه وصلت. العيش السن او العيش اللي بالرده اللي انا قلت عليه التوست بالرده، انا فارق معايا الخامه دي اما تتبل وتتعجن هتطلع ايه في الاخر. اصل احنا هنعمله ازاي وهجيبه؟ واعمل يا عم اللي تعمله، بس بحيث اللي تعمله ده ما يبقاش فيه مشاكل بالنسبه لك. يعني اللي هتعمله ده في الاخر اما تعجنه وتلزقه على معدتك ما يلزقش، ايه اخترعها. خلاص، الجبنه القريش بتنزل تتجلط، الالبومين بينزل يتجلط، بيتجلط يعني ايه؟ بيعمل امالجم، خليط غروي وبيلزق. ويمشي بقى يحك في امعائك ويرجع يحك في قولونك. يبقى انت مشكلتك ايه بقى؟ مع حاجه اسمها ستورج بروتينز. الستورج بروتينز يعني سنة الدم بتاتا، ده الدم ده قصه لوحده، بس انت بدايتك من هنا. يعني اي حد هقول لسعادتك على حاجه، انا ما بيجي لي عيان بيكح اول حاجه بفكر فيها معدتي، جال ايه النهارده؟ انت عارف ليه؟ انت المعده الرئه بيوصل لها كميه بكتيريا من وراء امعائك انت لا تتخيلها يوميا. وانا قلت الكلام ده وديت عليه هنت المره اللي فاتت، قلت ان الاحماض الدهنيه والدهون وكل ما يذوب في الدهون كان فيتامينز A D E K، أربعة فيتامينز بيدوبوا في الدهون، لا يمتصوا من الأمعاء على الكبد، يمتصوا من الأمعاء مع الجزيئات كبيرة الحجم في حاجة اسمها الأوعية الليمفاوية، ملهاش علاقة بالدم، وبتتشال بطول الجسم لحد ما بتوصل لرقبتك وتصب في القلب، من القلب على الرئة. ليه؟ الرئة أكتر جسم محتاج دهون عشان يدوب فيها الغازات بتاعت الدم، بتاعت الهواء، بتاعت الهواء، الاكسجين والكربون دايوكسيد والنيتروجين، الحاجات دي بتتنفس، ما ده هواء صرف، هيدوب ازاي عندك؟ عايز دهون يدوب فيها. فنحط له ايه؟ نحط له حاجه اسمها سيرفاكتنت او معامل التذويب، ده كل دهون، ده واحد. رقم اثنين، كل الجزيئات بقى الكبيره، المولكيولز الكبيره دي من ضمنها البكتيريا حضرتك، بتترمي في الاوعيه الليمفاويه عشان تعدي على اكبر وعاء ليمفاوي، الهرمونات الليمفاويه الصدريه اللي ماسكه الرئه، وده سبب حدوث السرطانات في اول جزء الرئه. يعني تيجي سرطان يقول لك في سرطان، واول ما بعت على الرئه، سرطانات الجهاز الهضمي كلها تبعت ثانويات على الرئه. اشمعنى الرئه؟ اشمعنى الرئه؟ لان الرئه مصاب بالامعاء كل يوم، كل اكله ابنك لما بياكل ويكح ما تزعلش، كل وكح ما تزعلش، الدم بقى لوحده وانيميا ده قصه تانية. ده احنا قصه ليه قصه، ما كل حوار ليه قصه، كده ببدأ لك من عند معدتك. فاهتمامي بالمعده عشان هو اكلك حضرتك، مش اهتمامي بالدم. طب انا قلت لك عندك انيميا صلحها، هتصلحها باكلك او امتناعك زي ما انا بقول، فاهمني؟ فما تقوليش كل مرضك هيجي من ناحيه بقك يا مناخيرك يعني، بس هو احنا مناخيرك يعني مالهاش صرف غير ان انت تنضفها طول يعني على مدار اليوم، لكن بقك لا، تقفله بقى، تقفله عن حاجات معينه وتشغله في حاجات تانية. يبقى نرجع مرجوعنا تاني، ممنوعاتنا البومين، كاسين، جلوتين، افينين. طب والتوست؟ لا، التوست او العيش او الرز استثنى، ما الرز جواه ارزينين، بس استثنى ليه؟ لان هو خلقته كده. فالارزينين هيبقى جزء مش اكتر من 20% ومش هيلزق، زي ما تيجي تعمل انت عجينه غرويه اصل اللي هو خرسانه، لو زودت رمله هتفرول، هو ده الكلام. انا بزود رمله، انا بزود رمله في في في في الخلطه، فمتبقاش خرسانه بقى، فهمت الفكره؟ طب اشمعنى التوست مش خبز؟ الخبز مهما اتعمل طالما خبز يبقى هتلاقي الدقيق الابيض فيه كتير، خبز لازم يلد مع ما هو بيعجنه بيلد. وبالمناسبه انا في ناس، يعني مش هقول لكم، ناس قريبين مني قوي الفتره اللي فاتت اصروا وضغطوا عليا وقالوا لي اوصف لنا واعمل لنا، وراحوا جابوا عيش سن وقام عليهم العصب الخامس، وناس قام عليهم العصب السابع بعد ما نسيوا الكلام ده. فانا مش عايز اعرض حد، طالما الكلام اتقال من لساني انا وصفت حاجه باسم وشكل، نوع الخبز توست، مسماه بالردة، خلاص خلصت الكلام في الحتة دي. حطه بعد التوست ده، عايز تجيب حاجة تانية هات ورق مناديل وهيعدي، ورق المناديل أرحم لك من ربع رغيف عيش، خلاص أرحم لك من اللي هو الخس، ولا اللي هتفرشه فيه الكابوتشا، ولا الأخضر اللي عايز تحطه جواه وتبلع أي حاجة. الفراخ بقى عشان الناس برضه مصرين، انا يا جماعه قلت لكم الفراخ اما طرحت في الاسواق، طرحت في الاسواق كبديل امن للحمه الحمراء وفيها نفس المواد الغذائيه وهذا الكلام، كويس؟ طيب، وهتلاقي هتلاحظ حتى حضرتك سعر الفراخ والبط والحاجات دي، الدواجن يعني اللي احنا بنربيها في البيت وناكلها الاكل بتاعنا ده او بتاع، لحد اللحمه مفيش فرق، مفيش مقارنه في الاسعار. ومن اللحمه الكندوز للضاني مفيش مقارنه في الاسعار. فانت معنى كده ان ده غذاء انضف فلحمته أنظف، فمخرجاته أنظف، فتعامل جسمك معاه أنظف. يعني أنت بتعرف منين ماهية الطعام؟ من فضلاته، يعني نفايات الطعام بتدل عليه. والناس اللي بتجي لي العياده بيستغربوا لما باجي اقول له الاكله دي فايده 80 ضرر 20 مثلا. ايه ضرر؟ يعني ايه؟ ضرر. طالما ليها نفايات يبقى ليها ضرر، زي البنزين طالما ليه عادم يبقى ليه ضرر، الهواء اللي باخده ليه ضرر بطلعه ليه ضرر، الميه ليها ضرر، الميه ليها ضرر. الناس مستغربه ان انا بقول لكم الميه غلط اصلا. يا جماعه انت لو عندك زرعه في البتاع عصريه صغيره وغرقت عليها ميه هتموت، وهي ميه. وخلقنا مش ماء كل شيء حي، واجعلنا من الماء كل شيء حي. يا جماعه ده ربنا بيقول لك انا اهو عملت من الجماد حي، انت شايف عملت من الجماد حي. وسبق وقلت الميه المكون الوحيد اللي بيدخل جسم حضرتك ميت، الباقي كله افراز من حي، ما عدا الحبه الكامله اللي انا قلت عليها الرز والقمح والذره، دول اسمهم حياه لانه جنينهم جواهم. طيب الفول، الفول جنينه جواه على فكره بس في الفلقتين، يعني هو جنينه في الفلقتين. فكل البقوليات باتنين كده، اللي هو الحمص والترمس والفول واللوبيا بفلقتين، فهو روحه جواه في قشرته. يعني انت لو شلته مش هيصحى، لو شلته من القشره مش هيصحى. لكن القمح بقى، القمح والذره دول اسمهم جرينز، حبوب، التانيه اسمها بقول، بينز، خلاص. والبسله بي، فهو دول اسمهم بقول، اللي هم بفتحتين الفلقتين تفتحها كده خلاص. كامله بس في قشرتها، لكن انا مش عايزها كلها بتطلع لاكتنز اند برودكت. عشان كده بقول لك فضلات الاكل بتدل على ماهيه الاكل. طول ما الاستول ريحتها مش حلوه يبقى الاكل ده مش نظيف، تمام. ما تعبش في صنعتك، انت صنعتك سليمه، اجهزتك سليمه، امعائك سليمه، خلاص. الشغل بتاعي مش هبولي، لا، ده بيصلح هرموناتك. والدليل ان اول حاجه بتتحسن مع اي حد بيتبع النظام ده نفسيته رقم واحد، موده، موده بعد جهازه الهضمي، وتباعا بيتحسن، وكل يوم بيتحسن اكتر. والامتناع صريح، مفيش اسمها سيمي سيمي 60%، لا 70، لا انا ماشي نص ونص، لا اصلا ما بقدرش، اصلا انا جوعت فكلت. كل مره هتخبط نفسك بيها باكله فيها دي او حاجه من الممنوعات اللي قلنا عليها، 6 ايام جسمك بيشتكي، يومين ثلاثة جهاز الهضمي، وثلاثة أربعة أيام تانيين عضلاتك وعظمك وظهرك وصداع غصب عنك. ولو قبل كده ما كنتش بتحس، لأن أنت كنت عايش مسموم. يعني إيه مسموم؟ أنت عايش. والناس اللي بتقول الفلاحين بيعيشوا، يا جماعة الفلاحين بيموتوا طول عمرهم أصلا. يعني حتى ما شوية ما لقوهمش بيموتوا قدام الصخرة حفروا قناة السويس، لكن طول عمرهم بيموتوا بقى، بياكلوا جبنة قريش، بياكلوا فطير، بياكلوا بتاع، كلهم ماتوا بكبد، سرطان كبد وتليف كبد. ومره يقول لك اصل البلهارسيا خلصت، بلهارسيا بص، بلهارسيا خلصت على جيل، وراها الكوليرا خلصت على جيل، والجيل الجديد فيروس سي. ما حدش يقول لي الفلاحين صحتهم، ده صحتهم طين. هو احنا عندنا زراعه فلاحين ايه اللي صحتهم كويسه؟ ما تضحكوناش الناس علينا، ده الفلاحين كلهم، ده المالين، ده دكاتره الكبد قايمه على الفلاحين. يعني دكاتره الكبد والمناظير بتاعت الجهاز الهضمي، قولون وكبد ومرار، قايمه على الفلاحين. اتقوا ربنا، حافظوا على نفسكم انتوا، انا مش القصه تلزمني انتوا في الاخر، انتوا هدفي النهائي، لان رسالتي كده. يعني رسالتي ان انتوا اللي تستفادوا، مش حاجه انا خلاص انا عايش وعارف نفسي تمام. وانا بطريقتي دي هظبط لك هرموناتك، وفوق ده كله هرتبك جهاز مناعتك. يعني هتتحكم في مشاعرك واحساسك ونومك واكلك، وتقوم بمزاجك وتنام بمزاجك وتصحى فايق 4 ساعات في اليوم كفايه نوم، وتصحى تشوف شغلك بقى وتبدع. في حد بيبدع وهو صحته تعبانه، ياخد دواء ويقول لك مثبطات الحموده لو ما خدتها هموت يا دكتور، خلاص انت حر، قناعتك زرعوها فيك، انا مالي. الفراخ بقى، عشان نقفل الحوار ده، الفراخ بيقول لك هي الفراخ طيور، هو تصنيف البني ادم للفراخ انها طيور، ديفنتلي ما فيهاش كلام، بس هم بيصنفوا الانسان ان هو حيوان برضه. يعني تصنيفي انا، ما انا الطيور ليها عندي حاجه جناحات وبتبيض ومش عارف وايه، ما البطريق بيطير يا اخوانا، فارحموني بقى. الفراخ مش طيور، حتى ربنا كان دايما بيحب في الحاجات دي يوصفها لك، او لم يروا الى الطير فوقهم صفات. الطير بتطير، بتطير، ربنا معرفها انها بتطير، والانسان انسان. هم قالك لا، الانسان في الحيوانات ومالك المملكه الحيوانيه، موافقين على التصنيف ده كبني ادمين. لكن ما تجيش تقول الفراخ طيور بقى بالعافيه، انت بالعافيه بتطير، وبتهاجر. فمين واحد قال الطيور الفرق بتهاجر؟ بتهاجر منين؟ ده الفرق لو جريت اخر بتاع بتموت. بتهاجر ايه يا اخوانا؟ وبعدين الفراخ دي كلها حتى اللي بيقول لي ايام النبي صلى الله عليه وسلم اللي اتذكر فيه حتى يجيزوا اكل الفراخ ان واحد دي ياكل سحب ايديه ما لقى في فراخ على الترابيزه ولا على المائده. فواحد تاني قال انا شفت النبي بياكلها. ادي الكلام اللي اتقال. النبي لما جه يتكلم في الاكل حتى في حب الاكل قال لك فضل اهلي على سائر الاقوام كفضل الثريد على سائر الطعام. قال الثريد ما قالش بقى فضل الفراخ ولا فضل الجرجير على سائر بتاع الخضار. مفيش خضار اصلا، انت ما بتاكلش خضار، مالكش خضار اصلا. احنا ما بنسمح للخضار عشان انتوا اتعودتوا على الخضار، انت مالكش في الخضار اصلا. الحاجات اللي بشيلن وب10 سياخ دي ما لهاش فايده اصلا. تفرشها تحت الحاجه فرش يا عم. بقول لك يوم ما ربنا قال ورق قال لك ادم غطى بيه عورته ورق. مفيش حاجه الكلام ده. واللي يقول لي النبي كل شجر كل شجر في العسره اما تحاصر، هو هعيش على الشجر؟ انت بتهرج شجر ايه يا ابني؟ ده الورق ده لو غليته، ده بيقولوا ورق الجوافه بيغلوه بيطلع ورق زي ما هو، بيغلوه ويطلعوا منه، بيغلوه ورق الجوافه ويطلعوا منه ميه. لقيت ناس بسم الله ما شاء الله داخلين وصفات بقى، كل واحد تطلع تشتكي عندي على الصفحه الاقي ده وصفات داخله لها بقى، استخدمي كذا قبل النوم وكذا. يا جماعه ارحموا نفسكم لاجل جاه النبي. الراجل بيقول لكم بطلوا وانتم مصممين. يعني انا عندي عيانين، عيانه في مشكله انا مش عارفه هي فين، اتفاجئت انها كل يوم بتشرب الصبح كوبايه ميه بليمون بقرفه. حضرتك ليه الميه؟ انت عطشانه؟ لا ديتوكس. طب الزقوا بقى لزقه على رجليكم عشان الديتوكس، الزقوا لزقه من تحت عشان تسحب السموم من جسمكم بقى، ما هو اي قرع بقى. يعني الكلى والكبد مش قادرين على حضرتك، في لزقه بيضة هتلزقها على رجلك من تحت تشفط السموم. تخيل تخيل. والجزر والجزر كله انتي اوكسيدنت. ايه ده ايه ده؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ طب والاكسديشن الزياده ده جه منين حضرتك؟ ما سالتش نفسك السؤال ده ليه؟ طالما انا بقى عندي الاكسديشن عالي قوي كده انا صحتي مش قويه قوي ليه كده؟ طالما انا باكل كل يوم بروتين بقى، ده انا اكتر من الاسد باكل بروتين اكتر. فين عضلات حضرتك انت وهي؟ اصل الرده بتعمل هشاشه يا دكتور. طب انت وهما فين عضمكم بقى طالما انتوا ما كلتوش رده؟ الهشاشه اللي عندكم دي من ايه؟ هارين نفسكم لبن كل يوم. فين العظم يا اخوانا؟ مفيش لعيب كوره في مصر ما عندوش مساح. ده محمد صلاح ما بقاش فورمه غير لما طلع بره مصر. يعني دكاتره مصر دي كلها ما عرفتش تاكله. يا نهار ازرق، في ايه؟ في ايه؟ هجيب من بدل لي البيض يا دكتور، ابدل لك السم بايه؟ روح جيب سم تاني، ما انا ما عنديش بديل لي سم، ما تضحكنيش. انت دور على سم تاني وخده بقى، يكون فيه يكون فيه بروتين. ان انتوا يعني مش هقول لكم تقتنعوا كلكم بكلامي، لان انا طبعا حتى لو انت نبي في ناس هتختلف عليك وناس هتتفق عليك. ولو انت كلامك من عند ربنا برضه ناس هتتفق عليك وناس يعني هتنتقدك، وفي شخصك وفي شغلك، وانا مش زعلان. بس كل اللي بقوله الناس اللي جربت وشافت انا ماليش مصلحه في حاجه. والمشاهدات اللي بتتحقق دي ولا الفيديوهات دي ما بتجيبليش فلوس اصلا. ماشي؟ انا ما بتعب عشان المعلومه توصل لكم. اقنعني، انا اقنعت مره اثنين ثلاثه اربعه بالتجربه وبالدليل وعلى ارض الواقع. وفوق ده كله انا انا انا حاجتي كلها قايلها فور فري، نظامي فور فري، روشتتي بتتوزع. واقتنع بقى ان انت طالما بتتعالج بنفس الدواء بنفس النظام يبقى انت مش عيان، وانا اللي صح. يبقى انت ما انتش عيان طالما بتتعالج بنفس النظام. مفيش مخلوق بزود له كلمه، ومحدش يقول العلاج المناسب، ما عنديش علاج مناسب. روح اسمع الكلام وطبق النظام. كتر خيركم يا جماعه، اشوفكم على خير. واسف لو انفعلت كالعاده يعني، بس سامحوني بقى اخوكم واستحملوني. اشوفكم على خير.